في أحد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال عن درة بن شداد: ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم. قوله ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم، قوله ما راعني ما نافية، راعني أي أفزعني هنا، ما أفزعني، ووقع الفزع في قلبي منه، إلا حمولة أهلها، حمولة أهلها أي إلا الإبل التي تطيق أن يركب عليها أو أن تحمل أو أن يحمل عليها، الإبل التي تطيق الحملة، هذا معنى الحمولة، لأنها إبل للسفر أو يركبون عليها للسفر، فهذا المراد بالحمولة التي تطيق الحملة. ومنه قوله تعالى في سورة الأنعام: إلا حمولة، ومن الأنعام حمولة وفرشا، ومن الأنعام حمولة وفرشا. فحمولة في الآية معناه، أي معنى هذا اللفظ، الإبل التي يحمل عليها، يحمل عليها، أو الإبل الكبار، الكبار التي تطيق أن يحمل عليها. وفرشا هي الصغار التي لا يمكن أن يحمل عليها، هذا الفرش، هذا معنى الكلمتين في الآية. إلا أن بعض من فسر القرآن يقول إن الحمولة الإبل التي تحمل عليها، وفرش الغنم الضأن، فرش هي بالنسبة للإبل صغار أو صغيرة. يعني فقول عن ترى يفسر هذه الآية، يفسر لفظة حمولة من قول عنترة، يفسر حمولة وفرشا في الآية الكريمة: إلا حمولة، وما راعني إلا حمولة أهلها، أهل هذه عبلاء وهذه المحبوبة، إلا حمولة أهلها وصف الديار تصف حب الخمخم. وصف الديار أي وصف الديار هنا بسكون السين ظرف، ظرف، وهذا نظيره بين، وصف، ما هذا نظيره؟ وزنه معنى وزنه معنى، يكون ظرفا إذا سكنت السين، ظرفا، ظرف مكاني. وإذا فتحت السين لم يكن ظرفا عندهم، يكون اسما بمعنى قطعة أو شيء، شيء بين شيئين أو شيء بين طرفين، شيء أو جزء في الوسط من شيء، جزء في الوسط من شيء. تقول كما هنا، كما لو قلت الآن: جلست وسط القوم مثلا، أو مشيت وسط الطريق أو في وسط الطريق مثلا، أي في جزء في الوسط أو في جزء من هذا الشيء. هذا الفرق بين وسط ووسط، كله اسم، وسط اسم لكنه ظرف، ووسط اسم لكن ليس بظرف عندهم. وهذا معنى قول وسط الديار أو وسط الديار، لو قلت وسط الديار أنت كو الديار بالتسكين، بالتسكين، هذا التسكين هنا في الحقيقة كأنه للضرورة الشعرية ولا مانع، وسط الديار، لو قال وسط الديار تعيش تسف أو تسف حب الخنصرين، تسف أي تأكل حب الخمسم، أي حبات الخمسم. والخمسم جمع خمسمة، والخمسمة أو الخمسم ما يبس من بقية النبت، ما يبس من بقية النبت. لكن هذا النبت في الحقيقة نبت صفته أن فيه سوادا أو أسود، فهذا النبت قد ييبس أو يبس، يبس هذا النبت لأنهم أقاموا الربيع في أول أمر، لأنهم العرب كانوا بدوا رحلا لا ما يستقر المكان، ينتقل المكان المكان يتتبعون مساقط المطر، ولم تكن الدنيا تفتح هكذا. إذن فالأمر كما يقال هما البساطة والطبيعة التي لا تكلف فيها أو لا تكلف فيها بالنسبة لأساليب الحياة، فكانوا يتتبعون مساقط المطر. فهم لما كما تقدم قال تربعت، إيش تقدم هذا التربع؟ إذا تربعوا نزلوا بمكان في الربيع، ثم بعد ذلك أقاموا وقت الربيع وبدأ النبت يجف، فينتقلون من هذا المكان باحثين عن مكان آخر عند المياه، عند المياه وما شابه ذلك. فلذلك قال تسف حب الخمسم، والخمسم ما يبس من النبات. وتسف في لغة العرب فعله سفف، صف فهو فعل متعد ومعناه أكل، إلا أن هذا الأكل عند العرب يكون بلقط أو بأخذ القطعة من الشيء الذي أكل بالبنان أو باليد ويوضع في الفم، قالوا قطع قطع كالتقطير اليوم، أيش التقطير، كأيش التقطير بالراء، أي نعم مثلا. لكن هو عندهم قديما باليد أخذوه، تسف حب الخمسم. ولذلك يقال فلان يسف الدواء، أي يأكله إذا كان هذا الدواء مما يؤكل وليس يشرب أو يوضع في الفم. الآن حب الحبوب، يقول الحبوب أقراص ها في هذه الصيدليات من الأدوية الكيماوية الحديثة، حبة تأخذ كذا تضع في فمك. فهذا لو قلت لو تسفوا أسفوا هذه الأقراص، صحيح في العربية تسفوا حبة الخمسم، أي تأكل لأن يابسة. وإنما قال تسفوا لأن يابسة تختارها تأخذ شيئا فشيئا وتأكل. نعم ذكرتم أن صفة هذا الخمس الذي سواده، أيوه الله تعالى يقول الذي أخرج المرأة فجعله غثاء أحوى، يمكن أن يتدل بهذه الآية على الأحوة. الأحوة في الآية مائل إلى السواد المحوّد، نعم، لكنه هو مائل للسواد الذي في التنزيل، لأن غثاء هذا مجموعة أوساخ تعلو الماء، والماء يأخذ هكذا، فإذا اجتمعت هذه الأوساخ فهي بالحقيقة ليس سواده سوادا قاتما جونا أو جونا، فيه شيء من السواد. إذا هذا المراد بالأحوى في التنزيل، لكن الذي في هذا العيش اللبس يفسر بالأسود، كان السواد خالص سواد القاتل، هذا الفرق. نعم، وربما العرب في الحقيقة قد يصفون الشيء بأسود إذا كان شديد الاخضرار، شديد الاخضرار، فقد يصفونه بوصف السواد لكن يأتون بالكلمة تدل على هذا النوع من شدة الاخضرار يقال إدهام، ما يقول سواد، لكن هو في سواد، سواد سواد خضرة، سواد شدة خضرة. فبينه فرق على كل حال. وهنا الخمخم كما يصفه العلماء أسود، تصف حب حب الخمخم. نعم، قوله ما راعني إلا حمولة إثناء مفرغ هذا. نعم نعم، حمولة فاعل. نعم، إثناء مفرغ فحمولة فاعل. قال ابن الأنباري في راعني قال افزعني، قال رجل رائع وامرأة رائعة إذا كانا يروعانك من جمالهما إذا فاجأتهما بالنظر. نعم، هو هذا كما كان يعني جميل الوجه يستأنس بالنظر إليه. طيب، وإذا استؤنس بالنظر إليه ما يحصل خوف؟ ما يحصل شيء كذا في قلبك؟ من ما يحصل شيء؟ ظاهر أنا ما يحصل معي شيء. لا معك، هو هذا التفسير. انظر، لأن هذه أمور واقعية ليست عقلية هكذا، لكن واقعية في طبيعة الناس. فتفسير ابن الأنباري يقصد أنه إذا فاجأت كما قال، إذا وقعت عينك مفاجأة على امرأة جميلة مثلا فتشعر بشيء في قلبك، هو يريد هذا، تشعر في روعك بتأثير جمالها مثلا، هذا قصده. نعم، قال فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسعمي. فيها أي في هذه الحمولة، لو تقدم حمولة يصف الآن هذه الحمولة المجموعة، يصف إضمامة الإبل هذه بأن فيها 42 حلوبة، 42 حلوبة. هذه الأموال عندكم 42 حلوبة، أي ناقة فيها 42 ناقة حلوبة، معنى حلوبة فيها اللبن، أي يحلب. لو أردت تحلب، لو أردت تحليبها أو تحلبها بالوجهين تجد لبنا فيه، لأن أحيانا لأن الناقة قد تكون أحيانا لا لبن فيها، لكن هذه حلوبة أي ممكن يحلب. بمعنى مفعول. نعم، فعول من المفعول، وفعول بمعنى مفعول يذكر ويؤنث. فإذا كان مذكرا تقول حلوب، تقول ركوب، إذا كان مذكرا، وإذا كان مؤنثا تقول حلوبة ركوبة، بخلاف ما كان بخلاف ما لو كان فعول من فاعل للمبالغة فإنه يستوي فيه المذكر والمؤنث، فتقول هذا رجل صبور وهذه امرأة صبور، لا تقول صبورة. ها، لا، ما سمع هذا إلا في كلمة واحدة كما يقول العلماء، كلمة عدو سمع سماعا فيحفظ ولا يقاس عليه فيقولون عدوة، نقل عن العرب هذا لكن ليس بالقياس والسمع. إذن ففعول من مفعول يذكر ويؤنث، أي نوت بالتاء فيه إذا كان مؤنثا، وإذا كان مذكرا بدون تاء على القياس هكذا. حلوبة ذكر الخادر حسين أن العدوة إنما يعني تفض بها التاء تشبيها لها بصديقة. طيب، هذا كلام سيبوي وجه الشبع. على أن صديقة أيضا خارج القياس. كذلك. إيه؟ لا تكون كلمة واحدة. نعم. وهن صديق للذي لم يشب. هن. شوف صديق هذا. فعيد ما نفعل لك صديق مثلا هذا. فإنه يستوي فيه. المفرد. المذكر والمفرد المؤنثة والمثنى والجمع بصيغة واحدة. وقد جاء في التنزيل. ما جاء في التنزيل؟ جاء في التنزيل بصيغة الصديق ويراد به الجماعة. رأيت؟ فهكذا صديق هو هذا قياسا لصديق، أو إذا قيس على صديق فصديق أيضا خارج القياس، أو سمعي هكذا تقول أنت صديقي وأنت صديقي صحيح، لكن سمع صديقة في كلام بعض العرب صديقة على خلاف المعروف مثل هذا، على أن فاعل من فاعل يستوي الذكر والأنثى فيه وهذا لا يختص به بصديق، لكن صديق خرج عن القياس، خرج عن القياس في تعليمه بالتاء أحيانا سماعا في كلامه فقط. ومنه قوله خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرت، خبير بنو لهب، بنو لهب خبير بنو لهب خبير، على أنه فعيل بمعنى فاعل للمبالغة، فيستوي في هذا اللفظ المذكر والمؤنث والمثنى والجمع وما أشبه ذلك. نعم. قال فيها 42 حلوبة سودا كخافية غراب الأسحم، سودا وصفها بالسواد، وصف هذه الناقة أو هذه النوق أو الحلوب الحلائب هذه سودا، سودا ما اكتفى بكونها سودا زاد في البيان وجاء بما يعتبر تأكيدا في علم البيان، سودا قال كخافية الغراب الأسحم، الخافية ما هي الخافية؟ أواخر الريش جهة الظهر، أواخر الريش في الطرف من الجناح يقال له الخافية، كخافية الغراب الأسحم، الغراب تعرفون أن الغراب لونه أسود، إذن فخافية لا شك له أنها تكون سوداء، هذه النوق لونها هكذا كأن عنترة يريد أنها شديدة السواد، هذا الذي يستفاد من هذا، يعني إذا قال سودا معروف دمه أسود أو سوداء، وإذا قال كخافية الغراب الأسحمي أكد سوادها. طيب والكاف هنا يعرب إن شئت، يمكن أن يعرب اسما أو يجعل اسما بمعنى مثل هذا صحيح، وعندئذ يكون مضافا وخافي مضافا إليه، يكون خافي مضافا إليه وهكذا. نعم. والأسحم في قوله الأسحم هذا تأكيد أيضا لأن الغراب على كل حال الغراب في أصل خلقته لمن عرفه أليس كذا؟ لأن بعض الناس ما يعرف الغراب، لا أدري إذا كان صغير أو كذا ما أدري، وما سمع وصفه من أول ولا أدري إيش ما هو، حتى ولو عرف أنه طير لكن ما لونه ما يدري، إن فتقول فتصفه له فتقول الغراب أسحم فتصفه له، لكن إذا قلت هذا لمن يعرف الغراب فقلت كخافض الغراب الأسحم، فماذا تقصد بالأسحم؟ هو وصف يستغنى عنه بحقيقة الغراب، فلماذا يوصف بهذا؟ فهذا يخرج أيضا من باب التأكيد، وهذا كثير في كلام العرب، كثير جدا في كلام العرب التأكيد، المعنى واحد، والتأكيد إذا كان معنى الكلمتين أو الاسمين واحدا وجيء إحداهما بعد الأخرى تابعا للأولى فهذا يفيد التأكيد، هذا عموما ليس فقط في النعت ولا في غيره، فيفيد التأكيد من جهة المعنى، لكن إعرابه قد يكون نعتا قد يكون عطف بياني قد يكون بدلا وما أشبه ذلك، لكن في التأكيد وهكذا. وهذا كثير، التأكيد هذا كثير في كلام العرب على اختلاف في الأساليب التأكيدية، كما في قول عنترة مثلا أو في قول غير عنترة. الشنفرة مثلا من جهة التأكيد يقول فإما تريني كفنة الرمل ضاحيا على رقة أحفى ولا أتنعل، على رقة أحفى، شاهد من قول أحفى ولا أتنعل، قول أحفى أي أمشي حافيا ما عندي نعل، أمشي بدون نعل، هذا ما أنا أحفى، هذا يحفى. وقوله بعد ذلك ولا أتنعل، انظروا هذا نوع من التأكيد، لأن النفى التنعل الذي تقدم في قول أحفى، إذن فلماذا يأتي في قول ولا أتنعل؟ هذا في علم البيان يقال له تأكيد. وهذه الجملة ولا أتنعل معطوفة تبعت هذه الجملة الجملة اللي قبلها عن طريق العطف، وهكذا. وله نظائر كثيرة جدا في كلامه. نعم، قوله فيها 42 حلوبة، تمييز حلوبة يكون تمييز، فيها 42 حلوبة و40، نعم تمييز، تمييز سودا يكون نعت له، سودا نعت له. نعم ايش فيها شيخنا؟ سودا جمع حلوبة مفرد، ايش ايش سودا جمع اسود، ايوه، وحلوبة مفرد، او قصد بهذا الجمع، لانه انظر لما قال حلوبة اللفظ مفرد، لكن المقام هنا يدل، لانه قال فيها 42، هذا جمع ليس جمعا، ثم قال بعده حلوبة، جاء بتمييز لمميز جمع، إذن فهذا التمييز في معناه جمع وإن كان لفظه مفردا. إذن فلا يشكل على هذا أن يقول سودا، وهذا سبحان بنا إيش من التنوع في الكلام بما لا لبس فيه، بل يدل القوة والمهارة، فليس هناك اللبس. على كل حال بدأ من قوله فيها 42، هذا الجمع، ثم جاء بمفرد، ثم جاء بجمع بعد ذلك، شفت التنويع؟ ترى هذا ما أحسن هذا، لكن للأخوية مثل هؤلاء. إذن فلا إشكال على أن اللفظ حلوبة وإن كان مفردا وهو تمييز، لكنه بمعنى الجمع لأنه ميز جمعا. نعم، ذكر ابن عمار كلمة تحتاج إلى توضيح، قال صح أن يكون سودا وهو جمع نعت لحلوبة، وهي واحدة، لأن سودا في تقطيع الواحد، لأن سودا في تقطيع الواحد، ما هذا التقطيع؟ هذا الذي تقطيع تقطيع المعروف من هذه الماذا قطعه كانوا جزأه وكثره. إذن فهذا التقطيع فيما يظهر يؤخذ من العدد الذي تقدم، يؤخذ أقول من العدد الذي تقدم 42 حلوبة سودا مفرقة مقطعة، هذا يظهر. نعم، قال إذ تستبيك بذي غروب واضح عذب مقبله لذيذ المطعم، إذ تستبيك بذي غروب، بذي غروب واضح، إذ تستبيك بذي غروب واضح، إذ هذا ظرف لما مضى من الزمان، ومثل هذا الظرف أو هذا الظرف يحتاج إلى عامل يعمل في محله النصب على الظرفية الماضية، وهذا العامل يجوز أن تقدر بقولك، تقدره بقولك اذكر إذ تستبيك، ويجوز أن تجعله معمولا لبعض ما تقدم في القصيدة علقتها مثلا، يجوز جوازا، إذ تستبيك، أذكر إذ تستبيك أي تأخذ قلبك، أي تأخذ قلبك، رأيت تستبيك أي تأخذ قلبك وإيش؟ بذي غروب واضح. بذي غروب، بأي شيء تستبيك قلبك، تأخذ قلبك بأي شيء، بالشيء من الجمال فيها أو بخلقة أو بعضو مخلوق فيها، هذا العضو ذو جمال، والجمال إذا وقعت العين عليه حصل الاستباء والترقيق. طبيعة الإنسان هكذا، إلا إذا لم تكن فيك غريزة إنسانية كما يقال، لكن الإنسان يجاهل الغريزة يفهم هذا، لا تكون غريزة غريزة تنظر كل شيء، لا، الشر يقول لك لا خذ بالك كما يقال بالعامية، خذ بالك لا تنظر لكل جمال حتى لا تستبيك، وإذا استبات فلا تخرج من هذا الرق. فأحسن شيء سد الطريق، سد الطريق، وهذا سبحان الله في الفقه عند العلماء هذا الباب سد الذرائع. الشيء الجميل من امرأتنا ومع شوى ذلك إذا كان سيترتب على النظر كي لها مفسدة، فالشر يقول لا لا لا تنظر، سدا للذريعة. إذن فالاستباء يكون بالنظر، رأيت يكون بالنظر الجمال كما تقدم لك أو لكم قول القائل وسوداء الأديم تريك وجها، تريك شوف قال وجها، والوجه محل الجمال في المرأة، تريك وجها ترى ما النعيم جرى عليه رآها ناظري فرنا إليها، وشكل الشيء منجذب إليه، وشكل الشيء يجذبك جذبا. إذن فأنت احذر لا تظن كل شيء لا وكلا. إذن فهنا إذ تستبيك بذلك قال بإيش؟ بذي غروب أي بثغر، والثغر ما يظهر من الأسنان الأمامية عند الابتسام، هذا هو الثغر، وهذا الثغر على كل حال يكون في النساء محتويا على أسنان بيض، هذا البياض محل الجمال. يعني إذا كان غير بيضاء، غير بيض يكون بيضاء أو بيضة، أسنانها بيضاء أو بيض، فعندئذ إذا اثرت أو إذا ابتسمت فهذا الثغر يظهر، فيقع الجمال من ظهوره، فإذا وقع العين على هذا الجمال حصل الاستباء. إذ تستبيك بذي غروب أي بذي غروب، والغرب أي بثغر ذي غروب ذي حدة، والغرب حدته أي حدة الأسنان هذه تستبيك مع البياض، واضح أي أبيض. نعم. الثغر هو مكان منابت الأسنان؟ لا لا لا، الثغر لا لا، اللثة هي منابت الأسنان، أما الثغر فهو صورة الأسنان التي تظهر مجموعة هكذا عند الابتسام، هذا يقال له الثغر بذي غروب واضح. فواضح هنا نعت لذي أو نعت لثغر، بذي ثغر واضح، فهو نعت أي نعت لثغر، فواضح معناه أبيض، واضح في لغة العرب أبيض، الوضح يطلق على البياض، ولذلك يقول تسمي العرب اللبن وضحا، يقول اللبن وضح، اللون الأبيض يقال وضح. نعم. شيخ قوله بذي غروب واضح، تقدير الكلام بثغر ذي غروب. أي نعم، بثغر ذي غروب. ذي هنا نعت لمنعوت المحذوف، فهنا هنا حصر حرف المنعوت مع بقاء نعته، مع بقاء نعته. بثغر ذي غروب، ذي شدة واضح أي أبيض. نعم واضح عذب مقبله، عذب مقبله نعت أيضا، عذب مقبله أي تقبيل هذا الثغر عذب أي لذيذ. يقصد به يقصد بالعذوبة، لأن العذب هنا صفة مشتبه باسم الفاعل، والعذوبة هي اللدونة أو الرقة والصفاء والبرودة للماء، بحيث لو أردت أن تشرب الماء بهذه الصفات تجد لذة عند شربه، عند شرب هذا الماء. يقال ماء عذب، ولذا قال بعضهم سمي عذبا لأنه يعذب الظمأ والعطش يقطعه، وسمي عذبا لكن يفسر باللذيذ، لأن بهذه اللذة يقطع الظمأ والعطش. وما إذا كان ساخنا ما أقبل ضمعك أقبل، فلو قالوا عدو. إذن فالعدو فيه معنى البرودة والصفاء والنقاء، بذي غروب واضح عذب مقبله. فهنا شبه هذا العذب هذا الإشياء الثغر بماء عذب، كأنه يشربها، يشرب الثغر له. هذا من كلام العرب حاكم، واضح عذب مقبله أي تقبله فيه لذة، تقبل هذا الثغر منها تجد في ذلك اللذة. مقبله وإيش إيش بعده؟ لذيذ المطعم، لذيذ المطعم، لذيذ الطعم، تجد لذة عندما تطعمه. فالمطعم يقال الطائم يطعم طعم مطعما مطعما أي لذيذ الطعم. المطعم هنا بمعنى إما أن يقال مكان طعمه لذيذ أي ذوق الفم للأكل لذيذ، أو نص الطعم المصدر لذيذ، لذيذ الطعم. نعم لا بس هو سبق بسبب هذا كبير، عذب مقبله مكان تقديره أو عذب مقبله أي تقديره، لأن مفعل هذا في أول مين على وزن مفعل، فيصل أن يكون مصدرا مينيا، وأن يكون اسم مفعول، وأن يكون اسم زمان، وأن يكون اسم مكان. تقدم أن ذكرنا هذا هنا كثيرا، لكن ينظر الآن إلى ما يناسب أحد هذه المعاني لهذا الوزن المتحد. هل يناسبه المصدرية أو المكانية؟ عذب مقبله محل تقبيله عذب، فهو نص الثغرة أو تقبيله عذب. فإذا قلت محل تقبيله كررت ما تقدم، لكن إذا قلت مقبله تريد به المصدر جيت بشيء جديد، كأنه هاكر. نعم شيخي في خلاص خافية الغراب، لماذا خطأ بالذكر خافية الغراب دون غيرها رغم أن كله أسفل؟ لا لا كيف الغراب معروف أن كله أسفل، فلماذا خطأ الخافية؟ هل ليش أي هو إذا كان كله تتخبر كلامه، إذا كان كله أسود فلماذا خص؟ لا هذا التخصيص ما دام جميع الغراب أسود فهو يريد فقط أن يشبهه بالغراب وهذا التشبيه لو كان بجزء من الغراب وهذا الجزء فيه سواد يكفي، لا سيما إذا كان النظم يدفعه إلى مثل هذا، على يدفع إلى تخصيص جزء ويجعله مشبها به. ثم هو أضاف خافية إلى الغراب كله، إلى جميع الغراب خافية الغراب. هذا الخطب من سهل. نعم جزاكم الله خير.